الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى رحمه تعالى في أبواب الحج: الباب 38، باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة. وهذا لا يختلف فيه العلماء، فإن السنة ثابتة في هذا، وقد بدأ الله بالصفا في قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا وقال: أبدأوا بما بدأ الله به. ولم يذكر أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حكي عن أحد من الصحابة أنه بدأ بالمروة قبل الصفا. وهذا واجب في قول الجمهور، وحكي عن بعض الأحناف أنه إن بدأ بالمروة فلا شيء عليه، وهذا ضعيف. وهؤلاء لا ينازعون في استحباب البدء بالصفا، ولكنهم ينازعون في وجوب ذلك. قال أبو عيسى: حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. تقدم الحديث عن هؤلاء الآئمة، وقد تكررت سلسلة جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، وأعاد الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا الخبر في غير موضع. قال جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فطاف بالبيت. هذه السنة للذين يأتون الحرم حاجين أو معتمرين، يبدأون بالطواف، فهو تحية البيت. قوله فطاف بالبيت سبعا جاء في حديث يحيى بن آدم عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا وماشى أربعا. وتقدم شرحه تحت ترجمة باب ما جاء كيف الطواف. ولم يحكي أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طاف أكثر من سبعة أشواط ولا أقل من سبعة. وحين طاف النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أشواط أتى المقام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام أي ركعتين لم يزد عليهما. وقد جاء في صحيح مسلم وقرأ فيهما: يقول هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون. وحيث ركع الركعتين ومهما قرأ فيهما جاز. وقد أشرت من قبل إلى قول الجمهور في حكم الركعتين، وأنهما سنة مؤكدة، وهذا أصح القولين في مذهب الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: واجبتان وهما تابعتان للطواف. وقال الإمام مالك رحمه تعالى: واجبتان ويجبران بدم. وقيل واجبتان في الطواف الواجب، وما عدا ذلك فسنة. وهذا مذهب قوي، أو يقال بسنيتهما مطلقة. والأدلة في الوجوب مطلقة، وجبران ذلك بدم غير قوية. قوله ثم أتى الحجر فاستلمه، أي حين صلى ركعتين أتى إلى الحجر فاستلمه، وهذه سنة ثابتة. وذلك إذا لم يكن في ذلك زحام أو أذية للطائفين، ولا تختلف في ذلك المرأة عن الرجل. قوله ثم قال نبدأ بما بدأ الله به، جاء في صحيح مسلم ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وقول في الحديث نبدأ، وجاء الحديث بلفظ أبدأ وجاء بلفظ الأمر ابدأوا، رواه النسائي في سننه عن علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، ورواه الدارقطني من طريق سفيان الثوري عن جعفر بن محمد، ورواه أحمد من طريق سليمان بن بلال عن جعفر. وقد اتفق أكابر الحفاظ على روايته بلفظ الخبر، رواه مالك عن جعفر بن محمد، ورواه مسلم من حديث حاتم عن جعفر بن محمد، ورواه ابن الهادي عن جعفر، رواه النسائي وغيره، ورواه حفص بن غياث عن جعفر، رواه مسلم وغيره، وهذا هو المحفوظ. وروايته بلفظ الأمر غلط وتعد شاذة. وجاء في صحيح مسلم فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة. وجاء في رواية ابن الهادي عن جعفر وقال 3 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وكبر الله وحمده، ثم دعا بما قدر له. وفيها الفاظ لم يتابع عليها. وقد رواه مالك في الموطأ عن جعفر بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر 3 ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، يصنع ذلك 3 مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك. ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كبر وهلل 3 مرات متوالية ثم دعا، ويحتمل أنه يكبر ويهلل ثم يدعو ثم يكبر ويهلل ثم يدعو ثم يكبر ويهلل ثم ينزل إلى المروة، فيكون الذكر 3 والدعاء 2. وقد جاء في رواية مسلم ثم دعا بين ذلك، يكون الذكر 3 والدعاء 2. وقد جاء في حديث أبي هريرة يوم فتح مكة فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. ولم يأتي في حديث جابر من وجه صحيح لأنه رفع يديه، فقد جاء الرفع في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصفة رفع اليدين كصفة رفعهما في الدعاء، والسنة خفض الصوت بالدعاء، لأنه لم ينقل أحد من الصحابة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بكذا وكذا، بخلاف رفع الصوت بالتكبير والذكر فإنه مشروع، لأن جابرا وغيره سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أنه جهر لم يسمعوه، ولا حرج من رفع الصوت بالدعاء قليلا حيث يسمعه القريب منه للتذكير والتعليم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، وقد خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه حديث حاتم عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، ورواه مالك وغيره عن جعفر ابن محمد. تقدمت الإشارة إلى بعض روايات الخبر على قوله: نبدأ بما بدأ الله به. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه ويبدأ بالصفا، وهذا المحفوظ في الأحاديث الصحاح، وعليه عمل الصحابة والتابعين. وحكي عن بعض الأحناف أنه إن بدأ بالمروة فلا شيء عليه، كمن ترك الترتيب بين أعضاء الطهارة، وهذا لا دليل عليه ولا يصح هذا القياس. وذهب أكثر الأئمة إلى أنه يسعى بين الصفا والمروة سبعا، يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة، فيكون وقوفه على الصفا أربع مرات وعلى المروة أربعا وقال ابن جرير وطائفة من فقهاء الشافعية: يحتسب الذهاب والعودة مرة واحدة من الصفا إلى الصفا، وهذا لا يدل عليه حديث ولا قول صاحب، فلا يجوز العمل به، فإنه اجتهاد من صاحبه، فيحفظ قدر صاحبه ويرد قوله ورأيه. قال أبو عيسى: واختلف أهل العلم في من طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع، فقال بعض أهل العلم: إن لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة، فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة، وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزأه وعليه دم، وهو قول سفيان الثوري. وهؤلاء يرون السعي واجبا سواء تركه ناسيا أو جاهلا أو متعمدا، ولا يختلف الجاهل عن العامد في الجزاء، والتفاوت في الأجر، فإن المتعمد يجب عليه الجزاء وعليه إثم، والجاهل والناس عليهما جزاء دون إثم. وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، واختار ذلك ابن قدامة في المغني، وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله قال: سئل الحسن رضي الله عنه في الرجل يترك الصفا والمروة قال: عليه دم. وهذا مذهب عطاء، وهؤلاء يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصفا، وهذا الأمر لا يرتقي إلى درجة الركنية كالطواف، ولذلك في قول الله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق، أمر الله بالتطواف لأنه ركن من أركان الحج، ولم يأمر بالصفا لأنه أقل رتبة. والحديث عن كون هذا ركنا وهذا واجبا ينبني على فهم الأدلة وضم بعضها إلى بعض ومعرفة دلالتها وفهم السلف لذلك ومخارجها ووضعها ونحو هذا. ولذلك يختلف الأئمة في كثير من المسائل، فهذا يقول بأنه سنة، وهذا يقول بأنه واجب، وذاك يقول بأنه ركن، وذلك على فهمهم للأدلة وعلى حفظهم للنصوص. فإن بعض العلماء قد يفتي بمسألة لم يبلغه الدليل فيها، وآخر بلغه الدليل ويرى ضعفه، وآخر بلغه الدليل ويرى صحته، وآخر بلغه الدليل ويرى صحته ولكن يفهمه فهما مغايرا للآخرين. فالقول الأول الذي أشار إليه أبو عيسى بأن السعي واجب، ومن تركه وذكره من قريب فإنه يرجع ويأتي به، وإن لم يذكر حتى أتى بلاده صحت عمرته وحجه ولزمه الدم. وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وهو قول سفيان الثوري، واختار ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني. القول الثاني في المسألة أشار إليه أبو عيسى بقوله: وقال بعضهم، وقال بعضهم أي قال بعض العلماء وهم الأكثر، إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزئه، وهو قول الشافعي قال: الطواف بين الصفا والمروة واجب، لا يجوز الحج إلا به. وهذا مذهب الجمهور، وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. وقال البغوي رحمه الله على حديث جابر: وفي دليل على وجوب الطواف بين الصفا والمروة كما يجب الطواف بالبيت. وفي حديث حبيبة بنت تجراء قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. رواه الإمام أحمد وفيه لين، وجاء من وجه آخر وعله الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى بالاضطراب. وقد جاء في الصحيحين عن عدد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجته: من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، فقد أمر بذلك وقرنه بالطواف بالبيت. وفي حكم السعي قول ثالث لم يشر إليه أبو عيسى رحمه تعالى، وهو القول بسنيته، فلا هو ركن يبطل الحج بتركه، ولا هو واجب يجبر بدم، فمن فعله فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. وقد صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وهذه رواية عن الإمام أحمد. ويحتجون بقول الله جل وعلا: فلا جناح عليهما أن يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ونفي الحرج عن فاعل دليل على عدم وجوبه، وقد ثبتت السنية بقول تعالى: من شعائر الله. وهذا فيه نظر، وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها الاستدلال بالآية على نفي وجوب السعي. والصواب في هذه المسألة أن السعي بين الصفا والمروة واجب، فإن الأدلة غير قوية في كونه ركنا، ومثله القول بسنيته، فيكون القول بوجوبه هو الصواب، فيأتم تارك ولا تفسد عمرته ولا حجه. وتقدم الحديث عن مسألة الدم في من ترك واجبا، فقد قال بذلك الجمهور معتمدين في ذلك على قول ابن عباس: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليرق دما. رواه مالك في الموطأ عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذا إسناده صحيح. وقال بعض الأئمة بأنه لا دم عليه، لأن هذا محض اجتهاد من ابن عباس، ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم دم في من ترك واجبا. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس في ترك المبيت بمنى ولم يوجب عليه دما، والخبر في الصحيحين. ومما يؤكد أن قول ابن عباس اجتهاد ولم يكن له حكم مرفوع، أنه قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه. والعباس ترك المبيت متعمدا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وحين أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة أن يحلق رأسه وكان معذورا، سقط عنه الإثم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط عنه الفدية. وهذا نص القرآن: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالعذر يرفع الإثم ولا يرفع الفدية إذا كانت واجبة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: الباب 39، باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. هذه الترجمة موضوعة لبيان سنية السعي، وهو أشد من الرمل قليلا في بطن المسيل. قال الإمام أحمد رحمه الله: وامشي حتى تأتي العلم الذي في بطن الوادي، فارمل من العلم إلى العلم. وقال الأثرم رحمه الله: يسعى بين الميلين الأخضرين أشد من الرمل قليلا. وقد حدد العلماء والفقهاء بطن الوادي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى فيه، بأن وضعوا في أوله وآخره أعلاما باللون الأخضر، وهي أنوار في هذا العصر. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس في سرد قصة هاجر أم إسماعيل قال: فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. وهذا ليس بدليل على هذه الأمة أن المرأة ترقى الصفا وتسعى بين العلمين، فقد حكى ابن المنذر وغيره الإجماع على أنها لا ترمل ولا تصعد على الصفا. وصح هذا عن ابن عمر، ولا يختلف في ذلك الليل عن النهار. فرخص بعض فقهاء الشافعية في ذلك بشرطين: الأول أن يكون في الليل، الشرط الثاني أن يكون المسعى خاليا. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد، أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. قوله إنما سعى أي رمل، وهو الإسراع في المشي ومقاربة الخطى، ويكون السعي بين العلمين في الصفا والمروة أشد من الرمل بالبيت في الثلاثة الأول. قوله وبين الصفا والمروة أي في بطن الوادي، وجاءت الموطأ من حديث جابر: كان إذا نزل من الصفا والمروة مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه. ورواه مسلم في صحيحه. وهذا السعي مستحب، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليري المشركين قوته، وفعله في حجة الوداع ولم يكن حينئذ مشرك. ولو مشى في الجميع أو سعى في الجميع أجزأ وفاتته الفضيلة، وهذا مذهب الجمهور. وقيل من ترك السعي الشديد في موضعه لزمه أن يعيد ما لم يمنعه عذر، ما لم يمنعه عذر من كبر ونحوه. وفي نظر، والصحيح أنه لا يلزمه إعادة، ولكن يستحب أن يمشي فيما قبل الوادي وبعده، ويسعى في بطن الوادي في كل مرة من المرات السبع. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا هبط إلى الوادي يسعى: اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. رواه ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في السنن بسند صحيح. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة، إن كان يعني بحديث عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سن الطواف بينهما، فالخبر في الصحيحين، ولكن هذا لا يناسب الترجمة، لأن الترجمة تتحدث عن السعي بين العلمين. وإن كان يعني وفي الباب عن عائشة في معنى الترجمة، فلا أحفظ في الباب شيئا عن عائشة رضي الله عنها. قوله وابن عمر، رواه البخاري رحمه تعالى في صحيحه. قوله وجابر، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. قال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد رواه البخاري ومسلم من طريق سفيان بنحوه. قال أبو عيسى: وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة، يقصد في هذا السعي الشديد بين العلمين وهو بطن الوادي. وقد تقدم أن السعي بين الصفا والمروة واجب في أصح مذاهب أهل العلم، ويجب أن يستوعب ما بين الصفا والمروة، والصعود عليهما سنة للرجال دون النساء، فإن ترك هذا أستر لهن وأبعد عن مزاحمة الرجال. قوله فإن لم يسعى ومشى بين الصفا والمروة أي في بطن الوادي، رأوه جائزا، ومثل ذلك الرمل في الطواف، فإنه سنة وليس بواجب، ومن أراد أن يفعله فمنعه مانع من زحام ونحوه كتب له أجره، وهذا مقتضى الأدلة المتواترة، فيما حبسه عن فعل الخير عذر. قال أبو عيسى رحمه الله: حدثنا يوسف بن عيسى، أخبرنا ابن فضيل. ابن فضيل هو محمد بن فضيل ابن غزوان الضبي مولاهم. قال الإمام أحمد رحمه تعالى: كان يتشيع، وحين ينثر التشيع في كلام السلف يعنون به تفضيل علي على أبي بكر وعمر دون حق من قدر الشيخين، وقد يعنون به تقديم علي على عثمان في الخلافة. قال أحمد: وكان حسن الحديث. وقال أبو زرعة: صدوق من أهل العلم. وقال علي بن المديني: ثقة ثبت في الحديث، وما أقل سقط حديثه. وقد روى له الجماعة، وسمع من عطاء بن السائب في آخر عمره حين اختلط. وقد جزم الإمام أحمد ويحيى وجماعة بأن من سمع من عطاء قديما فحديثه مستقيم، ومن سمع منه بعد الاختلاط فأحاديثه ضعيفة لا يحتج بها. وقد تابعه سفيان وهو ممن روى عن عطاء قبل الاختلاط، روى ذلك عن سفيان أحمد والنسائي. وقال النسائي في عطاء: ثقة في حديثه القديم، إلا أنه تغير. ورواية حماد بن زيد وشعبة وسفيان عنه جيدة. وقد حدث عطاء بهذا الحديث عن كثير ابن تمهان السلمي، ويقال الأسلمي، وهو كوفي، وقد روى عنه غير عطاء الليث بن أبي سليم. قال العجلي: تابعي ثقة. وقال أبو حاتم رحمه الله: شيخ يكتب حديثه. وتصحيح أبي عيسى لحديثه يرفع من شأنه ويقوي أمره، إلا أن حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر أثبت، وقد علقه أبو عيسى ووصله النسائي، وأذكر سنده إن شاء الله تعالى في موضعه. قال كثير: رأيت ابن عمر يمشي في المسعى، أي بين العلمين، فقلت له: أتمشي في المسعى، أي في بطن الوادي؟ فقد أصابه تعجب من كون ابن عمر ترك السنة وهو المعروف باتباعها، فأجابه عبد الله رضي الله عنه بقوله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، وقد جاء سعي النبي صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي في البخاري عن ابن عمر، وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر، وهو متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: ولئن مشيت، أراد أن يبرر مشيه. قال: ولئن مشيت فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، إذن لا عيب في هذا، فقد سعى النبي صلى الله عليه وسلم ومشى. ولعله صلى الله عليه وسلم مشى لبيان الجواز، ولم يحكي أحد من الصحابة عن السلم بأنه كان يمشي في بطن الوادي. فجميع من وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه بأنه سعى في بطن الوادي. قال ابن عمر: وأنا شيخ كبير، أي وهذا عذري في كوني مشيت بين العلمين، فلعله كان لا يطيق السعي الشديد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عمر نحو هذا. وصله النسائي رحمه الله تعالى. قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا الثوري عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر، وذكر نحو حديث الباب. ومشيه صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي يحتمل أحد أمرين. الأول أنه فعله صلى الله عليه وسلم نادرا لبيان الجواز. الثاني أنه فعله لعذر من زحمة الناس أو مرض ونحو ذلك. نقف على هذا ونأخذ إن شاء الله تعالى غدا الباب 40، باب ما جاء في الطواف راكبا. والله أعلم. ننظر الآن في أسئلة الإخوة. هذا السائل من أهل الدين يقول: ما معنى قول أبي عيسى حديث حسن صحيح؟ أنا تحدثت عن هذه المسألة مرارا في أوائل الجامع وفي كتاب الصيام وفي باب الحج في بداية الأبواب. قلت أن أبا عيسى عرف الحسن إذا كان الحسن مجردا عن وصف آخر، إذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن ولم يقرن ذلك بلفظ آخر فهذا الذي جاء من غير وجه، ولم يكن فيه كذاب ولا متهم ولم يكن شاذا. وإذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ولم يقل لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا يحتمل أحد أمرين: هذا حديث حسن صحيح، حسن عند الطائفة، صحيح عند الطائفة أخرى، أو حسن في إسناد، صحيح في إسناد آخر. وإذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرف إلا من هذا الوجه، فهو حسن المعنى صحيح الإسناد، وحسن المعنى صحيح الإسناد. هذا الأخ يقول: هل على أهل مكة وداع للحج؟ هو سمي وداعا لأن الناس يودعون البيت، وقد اختلف العلماء رحمه تعالى في حكم طواف الوداع في الحج، فمنهم من قال بأنه ليس بواجب وهذا مذهب مالك رحمه الله، ومنهم من قال بأنه واجب وهذا مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وهو قول الجمهور، وهؤلاء يوجبون الدم على من تركه بدون عذر، ومنهم من يوجب الدم ولو تركه بعذر باستثناء الحائض فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها. وشيخ الإسلام رحمه تعالى يرى أن طواف الوداع غير متعلق بحج أو بعمرة، فهو لكل خارج من البيت، فهذا يعني أن المكي إذا أراد يخرج من البيت كأنه يودع شأنه شأن الآخرين. ولعل الأقرب من هذه الأقوال أن طواف الوداع في حق المعتمر ليس بواجب لأنه لا دليل على ذلك، وهو واجب على الحاج إذا أراد أن يخرج، إذا بقي في مكة فإنه لا يجب عليه، وإذا أراد أن يخرج من مكة فإنه واجب عليه، بخلاف أهل مكة فإنه مسكوت عنهم، وإذا أراد أن يخرج في الحال فإنه يودع شأنه شأن بقية الآخرين، إذا أراد أن يجلس ثم عن له أمر وأراد يخرج من مكة لجدة أو للطائف لغير ذلك فالصواب أنه لا يجب عليه. نعم. هذه سائلة من الكويت تقول: هل يجوز للمتمتع أن يجعل العمرة لأحد الأبوين والحج للآخر؟ أولا، العمرة أو الحج لا تؤدى عن الحي إلا إذا كان غير مطيق للحج أو للعمرة ولم يؤدي فرضه، فإذا كان أحد الأبوين قد أدى فرضه وعجز فيما بعد عن الحج أو عن العمرة فإنه لا يشرع لأحد أن يحج أو يعتمر عنه، وإذا لم يكن قد حج فرضه وعجز عن الوصول إلى البيت فإنه ينيب عنه من يحج عنه، والأدلة في هذا صحيحة. فإذا كان السؤال عن العمرة عن ميت فلا حرج في كون الابن يعتمر عن أبيه أو عن أمه إذا كانت ميتة. ويجوز في أصح قولي العلماء أن يجعل العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر ويكون متمتعا لأنه هو الذي باشر الأمرين، بدليل أنه حين يعتمر يجوز أن يتحلل وأن يرجع إلى بلده ولا يحج ولو كان قد أتى بنية الحج، لأنه قد تحلل فلا يلزمه. وقول العامة في تلبيتهم لبيك عمرة متمتعا به إلى الحج هذه غير مشروعة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة يقولون هذا، فقد كان الصحابة الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجين يقولون في تلبيتهم وهم يريدون التمتع لبيك عمرة، فإنه يلبي المتمتع بعمرة، فإذا أراد يبقى في مكة فإنه يكون متمتعا، وإذا أراد يرجع إلى بلده فلا حرج. وحينئذ هذا في دلالة قوية على أنه يجوز يجعل العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر ويكون متمتعا، فلا يجوز فصل هذا عن هذا في حكم التمتع. ثم فيه تتم للسؤال لكنه مقطع لعله يعاد السؤال مرة أخرى ليكون واضحا. هذا الأخ يقول سؤال عن السعي، يقول نشهد الله على حبكم أحبكم الله أحببتوني فيه وجزاكم الله خيرا ورفع الله قدركم وعظم ثوابكم وبارك فيكم. يقول ما رأيكم في من لم يدر في الدوار الذي في السعي في الدور الأول أو في الدور الثاني؟ هذا موضوع للتنظيم، فلو أنه رجع من المكان الذي بدأ منه لم يكن في ذلك جناح، وإنما وضع أن هؤلاء يأتون من جهة يذهب في الصفة من جهة ويرجع من المروة من جهة من أجل تتادي ودفع الزحام، وإلا فلو رجع من نفس الطريق الذي راح منه لم يكن في ذلك حرج بإجماع المسلمين، ولا يختلف في ذلك الدور الثاني عن الدور الأول، فقد وضع هذا للتنظيم ودفع الزحام، ولأن الناس حين يذهبون من طريق ويرجعون من طريق آخر يكون في ذلك تخفيف على الحجاج وعلى المعتمرين، وحين يكون في ذلك عشوائية هذا يرجع من جهة وهذا يذهب من جهة أخرى وقد يلتقي يواجه الآخرين يكون في ذلك شدة للزحام، وقد يؤدي هذا إلى وفيات وإلى أمراض وغير ذلك، فيدفع الزحام بمثل هذه الأمور التي هي من مصلحة الحاج ومصلحة المعتمر. فهذا الترتيب أمر جيد ومفيد، ولكن لو أن رجلا في وقت لم يكن في زحام رجع من المكان الذي ذهب منه لم يكن في ذلك حرج عليه بإجماع المسلمين. نعم، والصعود على النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على الصفا حتى يرى البيت، كان يصعد على الصفا حتى يرى البيت، وإذا كان الآن يمنع مانع من رؤية البيت فإنه يقدر الجهة، ومجهة الصفا الآن ممكن الإنسان في بعض المواضع ترى البيت، مجهة المروة لا يمكن أن ترى البيت فتستقبل جهة البيت. الصعود على الصفا على المروة سنة وليس بواجب، الواجب أن يستوعب الصفا والمروة. هذا الأخ يقول الدعاء في السعي في الصفا والمروة أن يختصوا بالصفا فقط؟ شرط في الدرس قبل قليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الصفا قال جابر وفعل مثل ذلك في عند المروة، وأن الدعاء يشرع عند المروة كما يشرع عند الصفا. وقد اختلف الفقهاء رحمه تعالى في حكم الدعاء عند المروة في آخر شوط، والصواب مشروعيته لعموم الأدلة، ففعل ذلك عند المروة كما فعل ذلك عند الصفا، كفعله عند الصفا، فحينئذ يكون قد دعا أربع مرات عند الصفا وأربع مرات عند المروة. وتقدم أن الأقرب في ذلك أنه يكبر ويحمد الله ويهلله ثم يدعو، ثم يكبر ويحمد الله ويهلله ثم يدعو، ثم يكبر ويحمد الله ويهلله ثم ينزل إلى المروة. لحديث جابر: ودعا بين ذلك، ومن كبر ثلاثا وحمد الله ثلاثا وهلله ثلاثا ثم دعا فلا حرج من ذلك، لأن بعض الروايات تفيد هذا المعنى. وهذا الدعاء سنة وليس بواجب، وهذا الدعاء سنة وليس بواجب، فمن فعله فقد أحسن وهو بحاجة إلى الدعاء، وهذا الدعاء غير مقيد، يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين. هذا الأخ يقول: ذكرتم، يقول، أن المشروع المحاذاة عند الحجر الأسود ببدنه كله ويجزئ البعض من على الصحيح، فهل المحاذاة يستقبله أو أن يكون على يساره؟ المحاذاة أن يستقبله بوجهه، المحاذاة أن يستقبله بوجهه، هذه هي المحاذاة، سواء استقبله بكل بدنه فبعض العلماء يوجب هذا، أو استقبله ببعض بدنه فقد أجاز هذا شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. فإذا وصل إلى الحجر استقبله وأشار إليه ثم يأخذ ذات اليمين فتكون الكعبة عن يساره. هذا سؤال تكرر وأشرت إليه في الدرس وقبل قليل، يقول يعني الأخ يسأل عن ماذا كان يدعو بين الصفا والمروة، لم يذكر هذا، وقلت دليل أنه كان يخفي، لو كان يشهر لنقل كما كان يشهر بالذكر فنقله الصحابة رضي الله عنهم. وفي أسئلة أيضا غير متعلقة في الحج لعل يجيب عنها إن شاء الله بعد درس التوحيد. ثم هذا الأخ يقول: ورد دعاء عليه السلام في السعي بين العلمين، ورد دعاء لكنه لم يثبت، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء بين العلمين في بطن الوادي. فالمحفوظ في هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه بأنه كان يدعو: اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. هذا إسناد صحيح لعبد الله بن مسعود، رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما. هذا الأخ يقول: أيهما أصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين عقب الطواف ثم رجع إلى الحجر فكبر ثم ذهب إلى مسعى، أم أنه كبر بعد نهاية الطواف ثم صلى ركعتين ثم ذهب إلى مسعى؟ الورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من الطواف صلى ركعتين ثم رجع واستلم الحجر. مسألة التكبير عقب نهاية الطواف هذه مسألة اجتهادية، منهم من قال بذلك ومنهم من لم يقل بذلك. فتقدم أن القول الصحيح أنه يكبر في نهاية الطواف لعموم الأدلة، كلما حاذاه كبر، وهذا يفيد النهاية كما يفيد البداية. وأما إذا فرغ من الطواف وصلى ركعتين فالسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كونه استلم الحجر. عفوا أعتذر الأخوة لأن الأسئلة كثيرة ولعل يجيب عنها إن شاء الله تعالى بعد درس التوحيد.